نعم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وإن رجع في الأذان أو ثنى الإقامة فلا بأس، لأنه من الاختلاف المباح، ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حين. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف رحمه الله: وإن رجع في الأذان. الترجيع معناه أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض يسمع القريب، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع، وعليه تكون جمل الأذان بالترجيع 19 جملة. هذا معنى الترجيع. الترجيع أن يأتي بالشهادتين بصوت منخفض بحيث يسمع القريب، ثم يأتي بهما بصوت مرتفع. والحكمة من الترجيع، الحكمة من الترجيع تثبيت التوحيد في قلوب الناس، وحثهم على التدبر والتأمل لهاتين الكلمتين اللتين هما أفضل الكلام وأعظمه. وهذا هو الصحيح، أن الحكمة من ذلك تثبيت التوحيد في قلوبهم، لأنهم كانوا حديثي عهد بشرك. وقال بعضهم: الحكمة من ذلك أن أبا محذورة نفسه كان حديث عهد بشرك، فلأجل أن يتحقق التوحيد أمره بالترجيع. ولكن هذا فيه نظر، لأن الترجيع عام له ولغيره. يقول: أو ثنى في الإقامة فلا بأس، بمعنى قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله فلا بأس. قال: لأنه من اختلاف المباح لورود ذلك. نعم. ويستحب أن يقول في أذان الصبح بعد حي على الفلاح، بعد حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، لما روى أبو محذورة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: إن كان في أذان الصبح قلت الصلاة خير من النوم مرتين. رواه النسائي. طيب، وهذه الصلاة خير من النوم إنما تقال في أذان الصبح، والمراد أذان الأول الذي بعد الوقت، وليس المراد الأذان الأول الذي يكون قبل الوقت، لأن الفجر له أذانان: أذان أول وأذان ثاني. فالأذان الأول هو الذي يكون قبل الوقت، وهو الذي كان يؤذنه بلال: إن بلالا يؤذن بليل. فالتثويب إنما يكون في الأذان الثاني، وسماه أولا في الحديث. فإذا كان الأذان الأول سماه النبي عليه الصلاة والسلام أولا باعتبار الإقامة، باعتبار الإقامة لقوله: بين كل أذانين صلاة، لأنه أذان. فهمتم؟ إذن ما جاء في بعض الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له: فإذا كان الأذان الأول فقل الصلاة خير من النوم، فالمراد بذلك الأول باعتبار الإقامة، باعتبار الإقامة. أفهمتم؟ وأيضا هذا هو المناسب، أن يقال الصلاة خير من النوم فيما يكون بعد الوقت لا قبل الوقت. ولذلك شوف، في قبل الوقت قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم، حتى القائم يرجع ينام. فيقول الصلاة خير من النوم، نافى هذا أن يرجع من القائم، أن يرجع القائم. طيب، وقوله الصلاة خير من النوم إنما نص على النوم، مع أن الصلاة خير من كل شيء لمناسبة الحال. وإلا فمن المعلوم أن الصلاة خير من البيع وخير من الشراء وخير من كل شيء، لكن لمناسبة الحال ذكر النوم، لأن الحال هنا أن الناس نائمون. ونظير ذلك قوله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير، يعني خير من البيع، ذلكم خير من كل شيء، لكن قص البيع لمناسبة الحال. فالتخصيص لمناسبة الحال لا يقتضي أن يكون الحكم مقيدا. نعم. ويكره التثويب في غيره لما روى بلال رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، رواه ابن ماجه. ودخل ابن عمر رضي الله عنهما مسجدا يصلى فيه فسمع رجلا يثوب في أذان الظهر فخرج وقال: أخرجتني البدعة. فصل. وعلى هذا نقول التثويب في غير أذان الفجر الذي يكون بعد الوقت بدعة، لأن ذلك لم يرد، وهذا عبادة، والعبادة مبناها على التوقيف. نعم. طيب، لو قال قائل النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلالا أن يقول الصلاة خير من النوم لأن الناس نيام وكانوا ينامون ليلا، فالآن انقلب الحال فصاروا ينامون نهارا لا سيما في أيام الإجازات، فليشرع أن نقول الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر بالنسبة لهم كصلاة الفجر بالنسبة لمن ينام الليل. فما الجواب؟ يقول الحكم ثبت لعلة، الصلاة خير من النوم لأن الوقت وقت نوم، فالآن أيضا الوقت وقت نوم، فلنقول الصلاة خير من النوم في صلاة الظهر. نعم. لا، هو الغالب الأعم أنهم ينامون بعد الفجر إلى العصر. إذا نقول الصلاة خير من النوم لمناسبة الحال. سأقول لا، الآن الناس يعني في أيام الإجازات تنقلب حاله، الليل يكون نهارا والنهار يكون ليلا، ولذلك القسم بين الزوجات يكون في النهار، وعماده الليل لمن معاشه نهارا والنهار لمن معاشه ليلا، يعني ينبني عليها مسائل. لو انقلب نوم الناس تنقلب الأحكام أو لا تنقلب الأحكام؟ منها القسم بين الزوجات. ثانيا، هل يشرع أن يقول في أذان الظهر الصلاة خير من النوم أو لا؟ طيب، هذا الجواب. نعم. نعم. نعم، أحسنت. نقول الصلاة خير من النوم هذه علة مستنبطة، ليست علة منصوصة، فقد تكون هذه علة وقد تكون العلة غيرها، والحكم يبقى حتى مع زوال العلة، قد يبقى الحكم حتى مع زوال العلة. أرأيت الرمل؟ شرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: إن قوما يأتونكم قد وهنتهم حمى يثرب، ومع ذلك رمل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع مع أنه ليس هناك أحد من المشركين. أن الحكم إذا ثبت فتجب مراعاته. نعم. ما جاء السؤال؟ فصل. ويسن الأذان للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاتته الصبح فقال: يا بلال قم فأذن، ثم صلى ركعتين ثم أقام ثم صلى الغداء، متفق عليه. وإن كثرت الفوائت أذن وأقام للأولى ثم أقام للتي بعدها، لما روى ابن مسعود رضي الله عنه أن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، ثم أمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء، رواه الأثرم. وإن جمع بين الصلاة. طيب، وهكذا أيضا في نعم، ذكرها المؤلف. نعم. وإن جمع بين الصلاتين فكذلك، لما روى جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر بعرفة بأذان وإقامتين، رواه مسلم. حيث أذن فأقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، وهكذا في جمعه عليه الصلاة والسلام في المزدلفة، أذن فأقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. نعم. ف فإن ترك الأذان للفائتة أو المجموعتين في وقت الآخرة منهما فلا بأس، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بإقامة لكل صلاة من غير أذان. متفق عليه. فصل. ووجه ذلك أيضا أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والفائتة قد دخل وقتها، وهكذا يقال بالنسبة للمجموعة جمع تأخير. فهذا وجه كونه لو ترك الأذان للفائتة أو المجموعة في وقت الآخرة منهما أنه يجوز. نقول سبب ذلك أن الأذان إعلام بدخول الوقت، والفائتة قد دخل وقتها، وإذا تسمى فائتة. كذلك المجموعة جمع تأخير، كما لو جمع بين الظهر والعصر جمع تأخير نقول أيضا هي إيش؟ قد فات وقتها، لكن الأفضل أن يؤذن. إذن إن نقول الإنسان إذا قضى فوائت أو جمع بين الصلاتين، الجماعة يعني إذا قضوا فوائت أو جمع بين الصلاتين أو الشخص الواحد أيضا، فالسنة أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى وأقام لكل فريضة. ومن جمع أو قضى فوائت أذن للأولى، يعني الفائتة الأولى أو المجموعة الأولى، وأقام لكل فريضة. نعم. فصل. ولا يصح الأذان إلا من مسلم عاقل، ولا يصح من كافر ولا طفل ولا مجنون، لأنهم من غير أهل العبادات. طيب، لا يصح الأذان إلا من مسلم، لأن الأذان عبادة، ومن شرط صحة العبادة أن يتولاها مسلم، لأن العبادة لا تصح من الكافر ولا تقبل منه لوجود مانع وهو الكفر. وهذا الشرط أعني اشتراط الإسلام شرط في كل عبادة، كل عبادة من العبادات لا تصح من الكافر لوجود مانع وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. أيضا عاقل، لأن الأذان عبادة، والعبادة لا بد فيها من نية، والنية لا تتصور من غير العاقل. إذن الإسلام والعقل، إسلام العقل شرطان في كل عبادة. قال فرع على قال: ولا يصح من كافر ولا من طفل ولا مجنون، لعدم النية، لأنهم من غير أهل العبادات. وقوله رحمه الله: ولا طفل. طفل إن أراد بالطفل غير المميز فصحيح، وإن أراد بالطفل من كان مميزا ففي خلاف. فذهب بعض أهل العلم إلى صحة الأذان من المميز، وقالوا إنه يصح أذان المميز. فهمتم؟ ويصح أذان المميز. لكن أولا، من المميز؟ المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. فهمتم؟ فالمميز يجزئ أذانه، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. لماذا؟ قالوا: لأن الأذان ذكر، فصح من المميز كالبالغ. الأذان ذكر فصح من المميز كالبالغ. وظاهر كلامهم رحمه الله أنه يجزئ من المميز مطلقا ولو اعتمد عليه أهل البلد، أن المميز يجزئ أذانه ويصح ولو اعتمد عليه أهل البلد. وهذا هو أيضا المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني أن أذان المميز لا يصح إلا بأحد أمرين، أولا أن يأذن بالغ بذلك، أو أن يكون في البلد من يؤذن سواه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلل ذلك بأن المميز لا يوثق بقوله، المميز دون البول لا يوثق، قد يؤذن قبل الوقت أو بعد الوقت فيغرر بالناس، قد يؤذن مثلا والناس صيام قبل المغرب فيفسد صيامه، أو يؤذن إيش قبل الفجر فيمسكون، أو يتأخر أيضا يطلع الفجر ولا يؤذن إلا بعد طلوع الفجر، فما دام أنه لا يوثق بقوله فيقال بالإجزاء في هاتين أو في في في بأحد أمرين، إما أن يأذن له بالغ بذلك فإن يقول له مثلا رجل ثقة أذن فيؤذن فيصح، أو أن يكون في البلد من يؤذن سواه، الأذن سواه، أما أن يقتصر على أذان المميز في البلد فهذا لا يصح. نعم. ولا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة ولا يصح منهن، لأنه يشرع فيه رفع الصوت ولسن من أهل ذلك، ولا الخنث المسلم. طيب، لا يشرع الأذان للنساء ولا الإقامة، وذلك لأن الأذان والإقامة تحتاج إلى رفع صوت ولا سيما مع الجماعة، والنساء لا يشرع لهن ذلك، ولذلك لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم للنساء فيما إذا سهى الإمام أن يسبحن، بل شرع لهن ماذا؟ التصفيق. وهذا مما يدلك على أن المشروع للمرأة ألا تظهر صوتها، وليس عورة كما يقول بعضهم صوت المرأة عورة، هذا خطأ، صوت المرأة ليس بعورة، المنهي عنه هو خضوعها بالقول، قال الله عز وجل ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يقول ولا الخنث المشكل، خنث مشكل أيضا، يقول لأنه لا يعلم هل هو رجل أو امرأة، والخنث المشكل يسلك به جانب الاحتياط، فلذلك قالوا إنه في هذا الحال إيش لا يصح أو لا يشرع له الأذان. نعم. وفي أذان الفاسق والصبي العاقل وجهان، أحدهما يصح لأنه مشروع لصلاتهما وهما من أهل العبادات، والثاني لا يصح لأنه إعلام بالوقت ولا يقبل فيه خبرهما. طيب، في أذان الفاسق، الفاسق من الفسق وهو الخروج عن الطاعة، والفسق يكون إما بالإصرار على الصغيرة أو بفعل الكبيرة ولم يتب منها فيخرج بهذا الأمر عن وصف العدالة. إذن الفاسق، الفاسق من فعل، من أصر على صغيرة أو فعل كبيرة ولم يتب منها يسمى فاسقا. يقول لا، اختلفوا في أذانه، يقول وجهان، أحدهما يصح لأنه مشروع للصلاة وهو من أهل العبادة، فما دام أنه أهل للعبادة فيصح إيش أذانه، والثاني لا يصح لأنهم يشترطون العدالة، وهذا هو المذهب، فالمذهب أن أذان الفاسق لا يصح لأنه لا بد أن يكون المؤذن عدلا ولو ظاهرا، يقول العدالة ولو ظاهرا، يعني لا يشترط أن يكون عدلا ظاهرا وباطنا. والصحيح أن اشتراط العدالة، أو والصحيح أن العدالة ليست شرطا، وأنه يصح أذان الفاسق بشرط أن لا يعود فسقه على الأذان بإخلال، أن لا يعود فسقه على الأذان بإخلال، وهكذا كل ما اشترط فيه العدالة نقول يصح فيه، يصح من الفاسق بشرط أن لا يعود فسقه على ما اشترطت له العدالة. واضح؟ فمثلا الإمامة، فقهاء اشترط عدل، نقول صحيح أنه ليس شرطا، وأنه تصح إمامة الفاسق بشرط أن لا يعود فسقه على إمامته، كما لو كان مثلا يتهاون في الطهارة والنجاسة وستر العورة، هذا معصية وهو يعود إلى الصلاة. كذلك أيضا بالنسبة لعدالة الولي، ولي المرأة لا يشترط أن يكون عدلا إلا إذا كان فسقه يخل بالعدالة، بحيث يزوجها من ليس كفءا لهوى في نفسه أو ما شبه ذلك. وعلى كل حال نقول متى اشترطت العدالة، اشترطت العدالة في موضع، فالقول الراجح أن الفاسق يجزئ أو يصح في هذا الموضع بشرط ألا يعود فسقه على ما اشترطت له العدالة، وهذه قاعدة عامة في جمع المشترط. أما بالنسبة للصبي العاقل المميز فقد تقدم الكلام عليه، وأنه يجزئ أذانه بشرطين أو بأحد شرطين، إما بإذن بالغ أو أن يكون في البلد من يؤذن سواه. نعم. وفي الأذان المرحل وجهان، أحدهما يصح لأنه أتى به مرتبا فصح كغيره، والثاني لا يصح لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذن يطرب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الأذان سهل سمح، فإن كان أذانك سهلا سمحا وإلا فلا تؤذن، رواه الدارقطني. طيب، يقول وفي الأذان الملحن، عندنا ملحن وملحون. الملحن المطرب يعني ملحن من الألحان، والملحون من اللحن، وهو مخالفة قواعد اللغة العربية. إذن في الأذان أذان ملحن وأذان ملحون، فالأذان الملحن يعني المطرب من الألحان بأن يؤديه على صفة الألحان، والأذان الملحون الملحون من اللحن، وهو مخالفة قواعد اللغة العربية. وهنا ننبه في مسألة الأذان الملحن الأذان الملحون الملحون على مسائل تتعلق بالأذان، وهي أخطاء يقع بها أو يقع فيها بعض المؤذنين. أولا، بعضهم من الأذان يقول الله أكبر، يؤذن فيقول الله أكبر، وهذا أيضا لا يصح أذانه لأنه استفهام. الله أكبر استفهام، قال الله عز وجل قل الله أذن لكم، وقال تبارك وتعالى الله خير أما يشركون. إذن إذا قال الله أكبر كان يقول هل الله أكبر، فيقلب الجملة من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. أيضا مد الباء في أكبر، الله أكبر، فلا يصح لأن أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، فلا يصح الأذان. أيضا قولهم قلب الهمزة واوا، الله أكبر، وهذه ما أكثر هذا، يعني لا يقول الله أكبر، لا الله أكبر، أي بإبدال الهمزة واوا. لكن هذه يسهلها ويهونها أن في أن بعض العرب أو في بعض لغات العرب من يقلبون الهمزة واوا، وذلك إذا وقعت الهمزة بعد ضم، إذا وقعت الهمزة بعد ضم فإنهم يقلبون الهمزة واوا، شف الله بعد همزة فتقلب الهمزة واوا. أيضا من الأخطاء في أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بعضهم يشدد أشهد أن لا إله إلا الله، والصواب أنها مخففة من الثقيلة، وعن المشددة لا يحذف اسمها بل يبقى، بخلاف أن المخففة. أيضا من الأخطاء محمد، أشهد أن محمدا رسول الله، فينصبون رسول فيقول أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله ولم يأتي خبر، وهذا على اللغة المشهورة لا يصح، لأن الجملة لم تتم، لأن الرسول حينئذ عطف بيان، فالجملة إلى الآن لم تتم. لكن في بعض لغات العرب من ينصب الجزئين، في بعض لغات العرب من ينصب الجزئين، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة: إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا. إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، على اللغة المشعورة إن حراسنا أسد، فقال أسدا. فهذه أقول فيها توسع المؤذن، يقول أنا على لغة من ينصب الجزئين. أيضا من الأخطاء حيا بالمد، وهذا خطأ، لأن كلمة حيا ليس فيها مد لا طبيعي ولا غيره. الصواب يقول حي على الصلاة، فهمتم؟ تسمع بعض المؤذنين يقول حي على الصلاة، هذه حي أشبه أن تكون فعلا ماضيا فيه ألف الاثنين، الرجلان حيا زيدا، الرجلان حيا زيدا. طيب، أيضا من الأخطاء التي يقع فيها الصلاة، الأفصح أن يقف بالهاء، حي على الصلاة، بعض المؤذنين حي على الصلاة، لكن الأفصح أن يكون إيش؟ بالهاء، حي على الصلاة. في أيضا خطأ رسول، بعضهم يأتي بألف بعد الراء، أشهد أن محمدا رسول الله، رسول الله، أيضا هذا من الأخطاء، فلينتبه لمثل هذا، ينتبه لمثل هذا. لكن أشدها في الواقع هي الأول، وهي اللفظ الجلالة والثاني. نعم، لا قصدي من حيث الصحة، صحة الأذان، فحتى يقول الله أكبر لا يصح أذانه، انقلب الجملة. طيب، هل هناك أشياء أخرى يعني أخطاء إيش؟ انتهى الوقت. ها، عطف إيش؟ احنا قلنا في لغة العرب من يقلبون الهمزة واوا إذا كان ما قبلها مضموما. الله أكبر قصدك، أي في لغة العرب يقلبونها، بس بشرط إذا سبقت الهمزة بضم قلبت الواء، قلبت الهمزة واوا، فيقول الله أكبر. كيف يقول؟ اي الله اكبر، اي هذا مشكله، لا هذا ما يخل يعني، هو خطا لا شك، لكن ما يحيل المعنى. يساتينا التلحين يعني مع الاسف الان صار توسع في مساله، هو لا شك ان نداوه الصوت وحسن الاداء وحسن الصوت امر مطلوب، لكن مبالغه الان يبالغ فيه يعني، صار مقامات أو أذن بالمقام اللي إيش ها؟ نهاوند، لا مقام حسا كامل، ها؟ سيكل، سيكل إيه، يعني المقامات هذه أصلا إنما وضعت للطرب، لكن اللي بتعلم غناء يروح يتعلم مقامات، يروح كلية الفنون ولا لا يا ها؟ إيه، المقامات هذه موضوع اللي يدقون عود عندهم مقامات معروفة، لكن بعدين صارت حتى قراءة القرآن الآن صارت مقامات، يقول انظر لها القارئ تحول من المقام الفلاني للمقام الفلاني. Mm-hmm.